سموهه وافكاره. على سبيل المثال ولعلكم تشاهدونني ما ساقول واتكلمها بلغه البرمجيات، عندما تريد التحكير على موقع او صفحه ما تضخ زخما من المعلومه يعجز عن استيعاب هذا الموقع، فماذا يحصل له؟ يطلق. اذا الجماعات المبتدئه اصحاب الافكار العدوانيه وجدت فراغا في المجتمع المسلم، اما فراغا حضاريا، اما فراغا اجتماعيا او اقتصاديا او اخلاقيا او الكل، فوجدت ذلك حيزا مناسبا لان تروق ما تريد ظهره في هذا المجال. ومن هنا احببنا ان نقوم بمواجهه هذه الافكار دون مواجهه اهلها، مواجهه فكر او مواجهه يد، فنحتاج اليه واسال الله ان يكون جنة. وعليه قام مركزنا بعقد مؤتمرين، كان الاول في عمان وكان بعنوان حكم امتلاك اسلحه الدمار الشامل للافراد والجماعات، اي خارج نطاق الدوله النظاميه او الدوله القانونيه. ما حكمه؟ كانت هذه الندوه وكانت التوصيات عدم جواز امتلاكه، وكان بعض الحاضرين من الفقهاء بانه لا يجوز امتلاكه اساسا لا للدوله النظاميه ولا لغيرها. ثم فكرت في عنوان اخر للمؤتمر الذي ولي ذلك المؤتمر، وقد كان في كردستان، وكان الاعتبارات قد ذكرتها وموجوده على موقع الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم الشافعي. فاخترت عنوان مفهوم الامه، الانقلاب من الثوابت والرحمه المتغيرات. مفهوم الامه الخاضع لقانون حزب او جماعه او مذهب، اما انه خاضع لقانون رباني قائم على لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذا الذي تقرر، بل هو متقرر في نفوس جميع المسلمين. واما الانقلاب من الثوابت، فثوابتنا كثيره من الصلاه والتوحيد والصوم والزكاه والبر والجهاد واشياء كثيره جدا. والرحمه في المتغيرات، واعني هنا الامور التي اختلف فيها الفقهاء، وحق مجالها ان تكون الرحمه لا يكون التشدد والتقارب على مسائل فروعيه لا ينبغي ان يكون حيزها اخذ افقا كبيرا بهذا الحجم الذي يرى. والحمد لله كان صداها ايضا كبيرا جدا. صدى المؤتمر الندوه الاولى كان اكبر من حيث المنظمات العالميه، كمنظمه محاوله ومواجهه امتلاك النووي والابتداء في ايطاليا وغيرها. والحمد لله. واما الثاني كان صداها على مستوى الوطن المحيط على الاقل بالاردن كالعراق ومصر وسوريا وغيرها، كان صداها اكبر. بحيث بقيت اعلاميه اكبر مما بقيت المدينه الاولى. المهم اننا هذا منهجنا الذي نسعى الى بث والتشاور والتحاور مع اخواننا من طلبه العلم او المشايخ والفقهاء على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، فاننا تواصلا مع مشايخ العرب، اعني في الوطن الاسلامي وفي العرب وفي الوطن الاسلامي الاجنبي، من اجل محاصره هذا المبدا الخطير. لماذا كان مبدا خطيرا؟ اعني مبدا الخوارج، لان النبي عليه الصلاه والسلام حذر منه لا لم يحذر من غيره الا الدجال. ولو عرفنا ان الخوارج سيذهبون مع الدجال في بلاد الاسلام لدفع عنا وذهب عنا السحر. وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم واصله في البخاري، كان يقول شيخ الاسلام رحمه الله بن كثير قال: لا يزال الخوارج يخرجون فيكم حتى يقاتل اخرهم مع الدجال. لن يقاتل مع المسلمين اهل السنه، وانما سيقاتل مع الدجال لانه من ذلك تبارك وتعالى. وإذا اتفقنا مواضيع تخص هذه الفكرة وتعالج أهلها، ولأن أهل الفكر الباطل لا يمكن استئصاله، لا يمكن، وإنما يمكن تهذيبهم وإرشادهم. ونحن قلنا في توصيات المؤتمر الثاني في كردستان نوصي ببقاء فتح الأبواب مع أصحاب الفكر المتطرف مفتوحة للكلام بالأفكار حتى يقل ويخف شره. وإذا كتبنا كتابين في هذا الموضوع، أول سياسة الشرعية الشيخ الخرطاوي حفظه الله، والثاني ضوابط المصلحة للشيخ البوطي رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن دعونا أن نكون مع العلماء الغربيين ممن ينتمون إلى الشريعة بالرفق والدين والعفو، ولا نحاسب الناس كأننا أرباب، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: لا تحاسبوا ولا تعاملوا أهل المعصية على أنكم أرباب، وإنما عاملوهم على أنكم عباد مثلهم تؤمنون كما يؤمنون. بمعنى كذلك رحمه الله تبارك وتعالى. المادة هناك نوع تلخيص وتهذيب نتكلم فيه سويا إن شاء الله تبارك وتعالى، والباقي ملقى على أحسابكم بالقراءة والبحث والتدبر حتى يرجع الواجب منا ومنكم وقد حصل شيئا يقول لنفسه قد استفدت إن شاء الله. السياسة الشرعية معلوم أن الفقه الإسلامي يتميز بأنه فقه شمولي كالدين تماما، والأفكار الشمولية تنقسم إلى قسمين: الأفكار في الدين الإسلامي شمولية، والدعوة الشيوعية تسمى شمولية. إلا أن شمولية الإسلام في وجه وشمولية الفكر الشيوعي في وجه آخر. شمولية الإسلام معناه صلاحيته في كل زمان ومكان وفرد، وأما شمولية الشيوعية فهي شمولية دولية، بمعنى أن الدولة تملك الشعب وما يملكه الشعب، لا الأرض والبحر والجو تملكه ولا يملكه غيره. هذا الفرق بين الشموليتين. والفقه الإسلامي شمولي كما أن الإسلام شمولي، فشمل بيان أحكام الطهارة كما شمل بيان أحكام الأسرة كما شمل بيان أحكام العلاقات الدولية، كما يسمى الآن في بعض الرسائل الجديدة بالعلاقات الدولية، أو قل العلاقة الداخلية والعلاقة الخارجية. العلاقة الداخلية ما يقوم من المعاملات بين الله والرعية، والعلاقة الخارجية ما يقوم بين دولة ودولة أخرى من الدول المجاورة سواء كانت كافرة أو ملحدة أو غير ذلك. السياسة الشرعية هي عبارة عن قواعد كلية ومرتكزات أساسية تضبط العلاقة التي ذكرناها سواء كانت بين الله والرعية أو بين الدول، وتقوم هذه العلاقة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، لأن مبنى الدين الإسلامي كله كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى قال: قامت الدنيا على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ولو قيل ما قامت وما شرعت التكاليف إلا لتحقيق المصالح لكان صوابا، فإنه ما من مفسدة تدفع إلا وتحقق مصلحة مكانها. إذا فصح أن نقول جاء الدين لتحقيق وقيام المصالح. السياسة الشرعية لها مرتكزات سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا ما يعرف بفقه المقاصد. لماذا نقول فقه المقاصد؟ مقاصد الشريعة تعلمون ثلاث مراتب أو ثلاث أقسام: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وكلها تتعلق بجلب المصالح لها وذكر المفاسد عنها. وعندما نقول تحقيق المصلحة فيجب علينا أن تنتقل أفهامنا إلى مقاصد الشريعة، لأن المصلحة المرادة متعلقة بهذه المقاصد، سواء كانت قولية أو حاجية أو تحسينية. ولا يجوز قصر المصالح على باب من السياسة دون باب آخر. فإذا تكلمنا في المصالح لا ينبغي لواحد أن يسيء أفضل، ويقول أننا نقصد فقط مصلحة رعاية الحاكم، هذا خطأ. بل نتكلم ونريد رعاية مصالح الحاكم ورعاية مصالح المحكوم. كما أنه أيضا لا يجوز أن نوسع ونفضفض مصطلح المصالح وإن خرجنا عن قضية المقاصد الشرعية وتحقيقها. واضح يا إخوان؟ لا ينبغي أن نخرج عن ذلك. الأمر الآخر ما يعرف بفقه الواقع. الآن الأحكام الشرعية إما أن تكون أحكاما تكليفية، وإما أن تكون أحكاما مصلحية. والأحكام التكليفية الغالب فيها التعبد، والأحكام المصلحية الغالب فيها جريان العادة والعرف في المعاملة وغيرها. ومن هنا كانت المعاملات المصلحية تقترن بأمرين اثنين. الأمر الأول المطلب الإلهي، المطلب الثاني تحقيق المصلحة من المطلب الإلهي. بمعنى أن مجرد الطلب لا يعني تحقيق المصلحة بنظر فقيه من الفقهاء، قد لا يكون نظره صوابا، وإنما المقصود تحقيق المصلحة المرجية من قبل الشرع. وهذا لعله يأتي لنا عليه كلام فيما بعد. نفرق بين مصالح فقهاء الشرع وبين مصالح العلمانيين ونحوهم، هناك فرق بين هذا. فقه الواقع أمر ضروري، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الكلام على المسائل التي تتعلق بالشرع والواقع، قال: ومن كان ومن لم يكن فقيها وبصيرا بالشرع والواقع معا أخطأ لا محالة. هذا كلام ذكره في مقدمة وفي أكثر في كتاب أعلام أو إعلام الممتلئ. لأن مثلا العقد الشرعي يقوم على شيء من الله والشرع وشيء من التعاون بيننا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا قضية الخيار أمر شرع من الله، لكن كيف الخيار؟ اتفق الأئمة على أنه قال: ويعتبر الخيار أو الخيار بالعرف والعادة. جيد. قضية البيع هو عقد بين طرفين يتم بالإيجاب والقبول، هذا أمر من الشرع، لكن يرجع إلى عادة الناس في كيف الإيجاب والقبول. هل يتم باللفظ كما شرط الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، أم يمكن أن يتم بغير اللفظ وهو يعرف بيع المعاطاة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختار المعاطاة النووي من الشافعي رحمه الله عليه. أيضا نقول الجهاد في سبيل الله وهو لقب السياسة الشرعية بعد قضية الحكم، الجهاد في سبيل الله له طرف شرعي محض وله طرف مصلحي محض، راجع إلى تقدير ذوي الشأن والخبرة والعلم والمعرفة. فأما كونه من الله فأن الله أوجبه وفرضه في حالة الوجوب، وأما كونه فرحمه الله من كلامك والخبرة فراجع إليهم في تقديره. هل الجهاد الساعة وعلى الحال الذي نحن عليه وضد العدو الفلاني يحقق لنا مصلحة الشرع والدين والمسلمين أم لا يحققها؟ فإن قيل لا يحققها ولم يقم المسلمون بالجهاد فليس معنى ذلك ان ذلك الغاء للجهاد في سبيل الله، لان الحكم الذي من الله لا يمكن ان يضغط، وانما قد يؤجل قد يؤخر قد لا يعمل به في فتره من الفترات. نفس القضيه الاحكام التكليفيه، ومعنى هذا ان قضيه الاحكام المصلحيه قائمه على اعتبار القدره والتمكن. الان المصلي الاخبر به ان يصلي قائما، فان عجز صلى قائما، فان عجز صلى ملقا على ظهره، باتفاق الائمه كما قلنا على اعتبار القدره في كل الاحكام التكليفيه. فقه الموازنه مصالح ومفاسد، وانتم تعرفون القواعد الكثيره التي ان شاء الله لعل الحديث ياتي عنها. مصلحه قد تعارض مصلحه، ينظر اي المصلحتين اكبر واعظم، وتقدم وتترك الصوره. فمن ترك الصوره مع العجز عن تحقيقها ليس ذلك من شيء من دين الله. مصلحه ومفسده، المفسده اكبر من المصلحه، ولكن المصلحه لا تدفع المفسده، فمن ترك المصلحه وقع في مفسده صارت صوره تدفع فيها مفسده كبرى ليس مخالفا لدين الله تبارك وتعالى. اذا فلا بد من القدره على الموازنه، ولا يقدر عليها الا فقيه. اما سفهاء الاحلام وعدفاء الاسنان فلا يمكن لهم ان يقدروا على تقدير المصالح والمفاسد. وقصدي لسفهاء الاحلام وحدثاء الاسنان لا يستثني بعض الكبراء احيانا، اذا تكلم في مساله ليس كبيرا فيها، انا قد اكون فقيها لكنني لست كبيرا في السياسه والعسكريه، فاذا سئلت عن امر عسكري سياسي انا لا احسنه لا يجوز لي ان اتكلم فيه، وانما الذين يتكلمون في مثل هذه القضايا فقهاء العسكريه وفقهاء السياسه. ولذلك تكلم في بعض ما يسمى الامر الطبيعي العربي، ونسميه خليفا ويوجد نظر بها، تكلم بعض الاكابر في بعض الاحداث فلم يوافقوا ولم يعرفوا الصواب. لماذا؟ لانهم في حقيقه امرهم لا يعرفون فقه الواقع، فنتج عن ذلك عدم القدره على فقه المسلمين. ايضا في عندنا شيء اسمه فقه الاولويات، وهو فرع عن فقه الموازنه. ما الذي يقدم لها؟ هل تقدم او يقدم جهاد الدعوه والكلمه؟ ام يقدم جهاد النفقه؟ ام يقدم جهاد السيف؟ هل يقدم دعوه اهل الكفر وترك المسلمين حتى تتلقفهم السنه المبتدعه والمكفره، ام نؤخر دعوه اهل الكفر ونهتم بدعوه المسلمين اخلاقيا وعلميا وغير ذلك حتى ينجو من براثن الحاقدين والمجرمين الذين يريدون الفتك بها؟ هذا ايضا من فقه الاولويات. هل توجه الدعوه للشباب ونبض الطرف عن غيره؟ هل توجه الدعوه للرجال ونبض الطرف عن كل هذا من فقه الاولويات؟ هل نهتم بتقليد الحديث ومقدمات العقيده ونترك حاجه الامه يوما وليله من الفقه الاسلامي؟ هذه اسمها فقه اولويات. هل نتوجه الى بعض الامه حتى تبكي ونترك احكام الحلال والحرام، ام نتوجه الى الحلال والحرام ثم بعد ذلك؟ هذه كلها من فقه الاولويات. فقه التغيير، ما يعني فقه التغيير؟ تغيير الشر الى خير، والباطل الى حق، والظلم الى عدل، والدون الى دفعه، لكن هذا له وسائل، وانتم تعلمون ان الوسائل لها حكم خاص. هل قانون التغيير المنشود يبدا براس الهرم على مبدا حزب التحرير والخوارج؟ وبعض فئات يزعمون انهم سلفيون، وبعض فئات الاخوان المسلمين، هل هو كذلك؟ ام انه يبدا من الطاعيه العريضه وينتقل الى راس الهرم فيما بعد؟ هل نهتم فقط بتغيير الخارج أم نهتم بتغيير هذا الأنفس؟ إن الله لا يغير ما بقوم أي بخارجه وظاهرهم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا قال بعض مشايخنا قال إذا رأيتم الأمة لم يتغير ظاهرها فاعلموا أن ما بالأنفس ذات لم يتغير. هذا صحيح. هل التغيير المشهود مجرد ظواهر دون جواهر ومخاطر؟ لا بد أن يكون لغايه لمن الله، وهي التي سوف نتناولها بشيء من التفصيل فيما بعد. طيب، اتمنى ان اذا كان هناك بعض اخواننا يعني يحب ان نداخل بمداخله ان يوجه لنا كلمه سميه يلاحظوا علينا ملاحظه ليس ممنوعا، فنترك المجال لبعض الاخوه ان شاء الله ان يتكلموا خصوصا من تبسم اولا. تفضل يا استاذ، كان لديك شيء تنفعنا به يعني على رحمه الله. اي انسان يحب يتكلم لا مانع. يحب ان يستفسر يستوضح لا مانع. ملاحظه مداخله ايضا لا مانع. والا نتابع. تفضل. الوضوء حول الفقه الواقع. نعم. شلون الواقع؟ مثلا نعرف الواقع اللي احنا نعيشه في مثلا البلد او المحافظه او الدوله. نعم. توضيح حول هذه النقطه. اذا فقه الواقع لماذا نريد ان نتعرف عليه كذا؟ لانك تريد ان تصدر حكما معينا. انا اتيك بمثال يعني يقرب هذا الامر. من المعلوم ان المراه رجل اذا اراد ان يتزوج مين مش متزوج منه؟ انتم متزوجين؟ اعانكم الله، اعانكم الله على هذه الغيبه عن الزوجات، لكن في رجل ذكي ما شاء الله اتى لزوجته معه، الله يغفر له. لا بد ان تؤدي هذا، لا بد ان تنهار شيء. المهر انت رجل كردي والذي اتصل بك من مصر قال لك انا اريد ان اقدم مهر للمراه، فماذا يلزمها؟ تقول له على نظام بلدك لا يلزمها شيء. انت المطلوب منك المهر فقط. ايش نقول له؟ ايش حكم تقول هذا الشيء مثلا؟ فتقول غير صحيح يا فقط. لماذا؟ لان عرف اهل مصر يخالف ما عند كل كرد كردستان، فان المراه تقدم شيئا من المهر. إذا من أين جاء خبر الفتوى؟ من عدم معرفة الواقع القائم على العرف. جيد، الأمر عرفي. قد يكون هناك أمر مصلحي. جاء رجل سعودي إلى الأردن أو ذهب إلى ليبيا أو الجزائر فأعطى واحدا جزائريا 100 دولار وقال له فك هذه. أو العكس، الليبي أو الجزائري أعطى 100 دولار للسعودي وقال فك هذه، فأعطاه 90 دولار مفكوكا. يأتي الليبي أو الجزائري يقول لك يا شيخ هذا ربا لا يجوز، ولكن قال هو ربا، هذا ليس من الربا في شيء. الجزائري أو الليبي حكم على ما هو مذهب أهل بلده المالكية وغيرهم مثلا، لكن هذا السعودي حكم على المذهب السعودية، أن ريم الفضل الذي هو الصرف يجوز فيه تفاضل. جيد، من أين جاء خطأ الليبي أو الجزائري في نظر السعودي؟ من أنه أراد أن يحكم بواقعه على واقع من؟ الرجل السعودي. وناتي إلى قضية أخطر. الآن لو جئنا على أن الواقع حقيقي. قضية ليبيا في الخروج وقضية سوريا لا نريد غيرها. بعض الناس سمع وتلقى الكلام انه ارض ليبيا ارض جهاد، وهذا ما كنت قد اتيت به بوجود الشوكة الحقيقية والجيش المنظم العسكري وهو الدعم الحقيقي اللوجستي يسمونه من خارج ليبيا. ولما قامت احداث سوريا سمع رجل اهل العلم يقولون ليبيا ارض جهاد. فشاف الثور قام وقائلون من أصحاب الحال فظن الحالة الحال فظن أن يطبق الحكم على الحكم فقال السنوري أمير الأرض أبو جهاد وجاهدوا ولم ننظر إلى الجيش المنظم ولا العسكرية ولا القوة ولا الدعم المادي أو الدعم السياسي أو الدعم العسكري لم ننظر إلى ذلك نقول جدلا قياس ليبيا قياس سوريا على ليبيا قياس خطأ يدل على أن الذي حكم على الجهتين بحكم واحد لا يعرف واقع هذه البلد ولا يعرف واقع هذه البلد لا يعرف واقع الخروج في ليبيا ولا يعرف واقع الخروج في سوريا فهنا يخطئ لها الحال واضح يا سيدي الكريم هذا هو الواقع الذي نريد أن نتعلمه حتى نصل إلى حكم صحيح ولا يجوز لواحد إذا مارس الجهاد يوما في أفغانستان أن يكون الأرض السعودية أرض أفغانستان فيخرج على الشعب السعودي فيقتل في الخارج 30 رجلا مسلما بحجة أنهم هؤلاء يتبعون الحاكم الكافر هؤلاء كفار مثل الحاكم فظن جهاد السعوديين كجهاد الشيوعية في أفغانستان هذا المطلوب من خلال فقه السياسة الشرعية ليس حقيقيا وليس من الناس حقيقيا وليس متسيبا بل هو وسط انتم تعرفوا انتم تعرفوا اللغة خالص أليس تتضمن إنكارا عليا على ولي الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينصح ولي الأمر علنا ثانيا هذه وسيلة غير هذه عمله ثالثا ولي الأمر آذن لك أن تنكر عليه ظهر وهو راض بذلك رابعا لم يحدث خالا من الأشياء التي ذكرها الإخوة فعندها من معنى والله هذا مش نور والله الشيخ الناس أعطيك صورة لا نريد أن نأكل الوقت كله في المظاهرات أرى أن يكون بيننا خلافات، لأن عندنا ثلاث نقاط باقية لنا الحين نعم، وعندنا استراحة، وعندنا بعد مدة الدرس الثاني، ثم نصلي ثم نرجع إلى الاثنين، وأنا معك من هذا لم يعد علما. أهلا بكم هنا. طيب تفضل. الشيخ قلت بأن رؤساء الدول يعني ولي الأمر مثلا. ما لم يكون كفار مثلا. نسميه ولي الأمر. وحينما يعني في دولة ما رئيس الدولة يصادف على دستور فيها مادة أو فقرة يخالف الشرع كيف نسميه يعني ولي الأمر؟ سيدي هذا مبحث قوي حقيقة أنه هل كل مخالفة للشريعة تكفر الرجل؟ هذا أولا هل إن لم تكفره ترفع عنه حكم الولاية؟ هذا ثانيا ثالثا هل أنت في الأصالة تعتقد بمعتقد أن هذا ولي أمر لك أم لا؟ هذا يحتاج حقيقة في التفصيل ينتج عنه نقطة جوهرية أنه هل التكفير إن لم نقل بأن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله به هل التكفير يكون في جزئيات من الشريعة؟ أم يكون في ترك العمومات اللي هو التشريع العام يسموه التشريع الخاص؟ هل يكفر بهذا؟ أم بهذا؟ أم لا يكفر بشيء؟ لا قول بالقرآن لكن لا يكفر بمجرد ترك حكم من الأحكام إلا إذا ظهر لنا جليا أنه يجحد هذا الحكم أما إذا لم يكن دليل على جحده فلا يكفر إطلاقا مسألة الخروج راجع إلى تحقيق المصالح والمفاسد وإراقة الدماء والعرق وهذا من إراقة الدماء والله أعلم هل رأي الحاكم أو ولي الأمر يرفع الخلاف بين الفقهاء؟ وهذا الذي نتكلم عنه ولكن صار الكلام بيننا كثيرا فلا حرج إن شاء الله. الرأي المذموم وفي رأي مذموم وفي رأي مذموم كلام على الرأي المحمود. يشترط أولا ألا يصادم الشرع صراحة، فإن صادم الشرع صراحة يعني تعلق رأسنا في عبادة معروفة أو صفة معاملة معروفة فلا يقبل ما لم يتأول. كيف؟ يعني مثلا إيش يقولون في البلوك؟ البلوك الموجودة إيش يسمونها؟ بلوك اليوم يسمونها طبعا أحد بني لا أسميها بلوك الموجودة يطلع لي إلى الأطفال فضل أنا شاهد أنا بسميها بلوك اليوم يطلع لي إلى الأطفال يطلع لي. طب من وين أخذ هذا؟ لماذا يحق لي أن أقول إن البنوك ليست بهوية؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تكلم عن ربا يوما ففصل لي فسأل وسأل يا شيخ إيش يقول في البنوك الذي هي تكاد تكون قريبة من الحرم الآن كبرت في الحرم بدون رحمة الله عليه؟ فقال هو قول في المذابح. على إيش قائم؟ وهو مذهب الشافعي. أصل مذهب الشافعي هو هذا. على ماذا قال؟ قال على معرفة علة الربا، وهذه متحققة في وضع النقد ولا وضع النقد إلا وضع الربا. الربا متعلق بالجوهرية وهي فقط بالذهب والفضة، فمن قال متعلق بالذهب والفضة فعند معاملة البنوك دعم كيف هذا المركب طبعا فمعاملة البنوك يوم 100,000 ترجع 110 وهذه جائزة لأنه تبادل سلع تجارية لطيف لابتوب 295 بتعطيني اثنين شبهة مش شبهة بعطيك 100 دينار بتعطيني 110 ولو هذا الحين مش شبهة. ليش؟ قال لأن علة الربوية غير متحققة في الورق النقدي. طب يا أخي فيه زكاة كيف عاد؟ إذا صار بمثابة الذهب والفضة قالوا لا نحن أوجبنا فيه الزكاة على أنه عرض من عمل التجارة على التجاري إجمالا. واضح؟ إذا هذا مسألة المسألة هذا معنى كلام ما كان يمكن أن يتأول لكن مسألة متأولة الأول صحيحا وعليه يجب علينا أن نصحح الفقه الإسلامي الذي تعلمنا فإن فيه نوع غلول لا يحتمله المجتمع المسلم فضلا عن أن يحتمله بعض أولاد العلم ولهذا كثرت المهاجرات والمشاقات والمنازعات بين طلاب العلم على شكل مستشار بل مستشار جدا. رحمة الله شيخ الإسلام لما تكلم عن الاختلاف قال والاختلاف ينقسم إلى نوعين مذموم ومحمود. قال فأما المذموم فهو اختلاف الطبائع عقائد وما شابه ذلك. قال وأما الاختلاف المحمود الذي يسمى خلاف رحمة قد فهو اختلاف التنوع الذي من جنسه اختلاف الأئمة الأربعة في الفروع الفقهية. طب لماذا قلبتم الرحمة إلى هنا؟ إذا يجب تصنيع دراسة الشرع صراحة أن يكون على ما تتغير به الفتوى كما تتغير بتغير العلة. الثالث أن يكون فيما يصلح ويعتبر فإذا الرأي في مكان فيها بعض الخمس. فالشورى هل هي واجبة أم مندوبة؟ خلاف. أرجع معنا شيخ أرجع شاكر وفعل خلاف قال ملزمة أو معلنة. أنا في خطأ أيضا آخر قال يا ملزمة رفع الخلاف. إذا رأي الحاكم يساوي رأي القاضي. قال رأي القاضي يرفع كل خلاف ورأي الحاكم يرفع كل خلاف. الشرط الرابع ألا يكون في أحكام الأمور التعبدية ما لم تقبل التأول عرفناه كان متأولا وهو في عبادة قبلت. ليش؟ لأن له فسحة في ذلك الأمر. نبدأ بالموضوع الثاني تكلمنا عن الموضوع الأول في موضوع السياسة الشرعية وذكرنا أن السياسة يقوم تحقيقها على تحقيق المصالح وما دام أن السياسة تقوم على المصلحة فلا بد من معرفة المصلحة الصورة. لابد من معرفة المصلحة ومعرفة ضوابطها وما هي المصلحة المعتبرة وما هي المصلحة بشيء درجة. ما هي المصلحة المعتبرة وما هي المصلحة المرغاة وما هي المصلحة المرسلة. لأن المصالح المصالح والمفاسد بقدر أهميتها تكمن في متعلقه. وإذا يقولون أشرف العيون على الإطلاق ما تعلق بذات الله من وصفاته. وإذا كان التوحيد أشرف العيون ثم ما تعلق ببعض صفاته سبحانه وتعالى. وإذا كان التفسير من أعلى العيون ثم الفقه لأنه تعلق أيضا ببيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. نقول بقدر ما هو مهم بقدر ما هو خطير إذا وكل إلى الطاعنين في دين الله هناك أبحاث. لو اطلعتم على المكتبة الإسلامية ولو من خلال ما يسمى بالموقع الإلكتروني موقع الآلي النت تجدون بعض الأبحاث كتبت في النص أو مفهوم النص أو بعنوان النص. ما هو القدر الذي يتاح للمجتهد والمستنبط للأحكام الشرعية أن يتحكم من خلاله بالنص فيعطى هذا المجتهد حق تقدير المساحة المفروضة للنص اتساعا أو ضيقا؟ فهل هذا الحق مطلق ومباح للفقيه سواء كان فقيها شرعيا أم فقيها قانونيا أم أن القضية مؤطرة بأطر ومقننة في قوانين حددها الشرع؟ فللفقيه أن يتدخل في النص لكن إلى حد مقبول. ولهذا ترون معللي الأحكام لم يعتبروا كل علة وإن لم تكن مؤثرة في وجود الحكم الشرعي بل اعتبروا العلة التي تسبب وجود الحكم الشرعي كما هذا في الأحكام القائمة على التعليم. كما أنهم لم يجعلوا القضية مطلقة في الأحكام التي تقوم على تحقيق المصالح بمعنى أنهم لم يعتبروا كل مصلحة ولو كانت المصلحة ملغاة من الشرع. ولذلك كان الناس مع قضية المصالح والتعليم ثلاث أقسام. القسم الأول من يطعن في الأحكام القائمة على المصالح بدعوى أن الشرع أناط الكشف عن مصلحة للإنسان والإنسان محل خطا المصلحة ظن منهم أن كل مصلحة يقول الإنسان ما ترى وهذا طبعا لا شك لكنهم أهدروا التعليق على أن الشرع اعتبر نوعا من المصلحة ولم يعتبر ذلك. النوع الثاني من الناس هم المتحللون من الاعتبار بالأحكام القائمة على المصالح وليس معنى ذلك أنهم ألغوا المصالح لا لكنهم توسعوا فيها كثيرا بحيث أنهما كبروا كل مصلحة سواء قامت على الشرع أو على العرف أو على اللغة أو على الفلسفة أو على الواقع أو على علم الكلام والمنطق أو على أي شيء يريدونه، ما دام أنها سميت من قبل بعض مصلحة أخذوا بها. وهذا حال الغلاة من العلمانيين، ليس حال كل العلمانيين، فهناك بعض العلمانيين يرون أنفسهم كدينيين، مثل بعض أهل العلم في مصر وغيرها، مثل محمد عمار مثلا، ومثل خالد محمد خالد، هؤلاء علمانيون، لكنهم ليسوا ولا غلاة في ألمانيا، عندهم اعتبار بعض المصالح التي لا تعتبر شرعا، لكن ليس على التوسع المطلق، ولهذا هو يعتبر وخاصة محمد عمارة يعتبر من الناس القريبين من تيار السلفي، ولا أعني التيار السلفي بالمفهوم الخاص، وإنما التيار الذي يقوم علمه على فقه السلف وعلى اعتبارات السلف المصالح والتعابير الشرعية، هو من العلمانيين الأقرب إلى التيار السلفي القديم. جيد. أما الآخرون الذين هم أخذوا الطريق الغربي والفكر الغربي تدينا لهم ولا نقول من تكثيرهم، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا من كانوا من كبار الصالح، أخذوا الفكر الغربي شعارا لهم وطريقا لهم، وهؤلاء تيارات ولكل مؤلفات، التيار الأول العلمانية الرأسمالية، والقسم الثاني العلمانية الشيوعية. وإذا نظرنا في هذين الفريقين وجدنا أن الفريق الأول يعتبر المصالح متاحة له مطلقا في قضايا الدولة لا في قضايا الدين، فهو لا يتدخل في الصلاة ولا يتدخل في الصوم ولا يتدخل في الحج، لكن في القضايا السياسية قضايا القائمة على العادات والأعراف يتدخل ويعمل مصالحه في مثل هذا الأمر. ولهذا هم من أتباع من يقول بفصل الدين عن الدولة، لا كما يزعم البعض أن العلمانيين يقولون بفصل الدين عن الحياة، هذا خطأ. الفريق الثاني الشيوعيون، وهم الذين يفصلون الدين عن الحياة، لأنهم يقولون أصلا لا حياة، عفوا لا دين والحياة مادة، لا دين والحياة مادة، هكذا يقولون. وهذه النماذج لم تصور في أنظمة دينية، وإن كانت في حقيقة أمرها كذلك، لكنها صدرت للناس في أنظمة سياسية، السبب من أجل أن يسهل إدخال هذه الأفكار إلى المجتمعات التي يريدون أن يغزوها هؤلاء الناس، فسموا بالرأسمالية، سموا بالديمقراطية، وإن لم تكن كل ديمقراطية خطأ، الديمقراطية كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، الديمقراطية العلمية وهذه التي تخالف الدين، والديمقراطية الإجرائية وهذه موافقتها للدين أكثر من مخالفة. أما الشيوعيون فهي مخالف الدين لكل وجه إلى البيت ومقياس الحكم على المسميات ليس بطريق اللفظ وإنما بطريق المعنى، لذلك لأن القاعدة الفقهية تقول الحكم للمعاني وليس الحكم للمباني، ومعرفة معنى الشيء يمكن أن نصل إليه من خلال المقدار الذي يحافظ قبل غيره أو به على الضرورة قبل غيره. فالمصالح متاحة مطلقا في الشيوعية لتحقيق مبادئها فقط ومبادئها فقط القائمة على مبادئ التلمود الصهيوني من كيف وقف على الحال. وأما الديمقراطية والرأسمالية فإنها محافظة إلى حد ما، لكن ليس بالحج الذي يكون في دين الله تبارك وتعالى. وأما الفريق الثالث فهم المعتدلون أهل الإسلام من العلماء والأئمة الربانيين والكبار الذين أخذوا من المصالح ما اعتبروا الشرع وألغوا منها ما ألغاه الشرع ونظروا إلى ما لم يعتبر وما لم يلغى نظروا فيه لمصالح موسى نظروا فيه إن كان محققا لمصلحته صار محتضرا لأجلها وإلا لم يكن محتضرا لأنه لا يحقق أمسك. تسلل الأعداء لدين الله صار اليوم هو ابتداع تدور الإسلام الشيء مسمى بالغزو الفكري. الغزو الفكري هو النصران أو العلمان معروف بالجميع، لكن الغزو الفكري الشيوعي الثوري ليس معروفا بالجميع. كيف؟ أنتم تعلمون من الحركات الإصلاحية في الشيوعية كما ذكر المناظرون حركة حركة المؤسس وهو ماركس، والحركة الثانية حركة المؤسس الثاني وهو لينين، ولها أسماء عند فقهاء السياسة كيستروجيا أو بيستروجيا كما نقول، ما فيها الترميم الأول والترميم الثاني، شأننا الترميم الثاني. حركة لينين التي كان يسير على خطاها هو تشوف وغيره ممن يسير من شيوعيين وطن العربي وغيرهم ما يعرف بالغزو الفكري، لكن له اسم اخر نحب ان نتعرف عليه، ما يعرف بالانبثاق من خصائص الشعوب. الانبثاق من انت شيوعي وقدر لك ان تحكم البلد الفلاني، البلد الفلاني متدين بالنصرانية، ماذا سيفعل؟ سيظهر أنه نصراني، يدخل الكنيسة، يتعمد، يفعل ما يريد النصارى، شرط أن يظل حاكما عليه، ثم يوذر ما يريد من خلال أعوانه الذين يتبعونه في مراحل. إن كان في وطن مسلم رافضي مثلا الإسلام الغاضبي، إن صح أن يكون هناك إسلام غاضبي عليه الواقع، إن كان الإسلام سني مثلا الإسلام السني يتوضأ يصلي وقد يصلي بلا وضوء وقد يكون جنبا، المهم يبني مسجدا يحمل القرآن يسير بطرق تعبر عن أنه يجاري هؤلاء ينبثق من خصوصياته. الانبثاق من خصائص من خصوصيات الشعوب، لماذا؟ حتى يصل إلى الهدف الذي يريد أن يصل إليه. أنا ما عندي مشكلة أن أتعاون وشيوعي ومن أكابر التلاميذ مانديلا ليس عنده مشكلة في تونس أن يتعاون مع المسلمين في الظاهر، ثم يحبط عليهم من أجل أن يحقق ما يريد من مبادئ الديانة التي يحملها من أجل تحقيق نبوة إسرائيل اليهود شعب الله المختار والأرض ملك لهم والبشر بهائم خلقوا لخدمتهم. طيب ليش اليهودي بشري؟ قال حتى لا يأنف منك اليهودي، هذا يحب نحره أشكله حتى لا يأنف منك، وإلا فأنت عنده من هذا السنة في البيت تبارك وتعالى. إذا يجب أن ندرك أن هؤلاء لهم تصور يعملون من خلال بث ثقافاتهم من أجل نزع القدوة لنفوس الناس وإحلال القدوة في مكانها. في بعض المظاهرات هل رأيتم الشعار المرفوع بالصور؟ شفتم صورة حسن البنا؟ أم كانت الصورة المرفوعة صورة جبار؟ جبار، ما كانت صورة حسن البنا مرفوعة، وإنما رفعت صورة جبار وكوب يا أبو عمر من كوب، قد الشيوعي مغطى جدا ضحك على المسلمين بالثورة وعلى العالم بصوان الإسلام. المقصود أنهم يسعون ببث أفكارهم وثقافتهم لتحل معنى محل أذكارنا وثقافتهم، ولا يمكن الوصول لذلك الغزو إلا بغزو الأخلاق أولا ثم بنزع القدوة من النفوس ثانيا، أو العكس قد يكون نزع القدوة أولا ثم غزو الأخلاق ثانيا من أجل أن نصل إلى ما يسمو إليه هؤلاء النفوس. اجتهاد حق لصاحبه فيما نص فيه لكن دون قيود، وهل ممكن أن يكون الاجتهاد فيما فيه نص؟ إن شاء الله من الشباب، لأنه أرى أن النعاس وأنت معروف حقيقة، النعاس بلش بدأ يظهر علي قبل الناس أن تتمكن، ولكن يعني لابد من خوض هذا المضمار، لأن سببهم كان لأجل المذاكرة لا أقول لأجل التعلم في المشاعر. فاصبروا واحتسبوا، سؤالين قليلا، هل يكون الاجتهاد فيما فيه نص؟ أرجو أن يكون أستاذ الاجتهاد عن النص. إذا الاجتهاد عن النص، نعم. إن أريد بالنص نص القطعي في لا قطعي ثبوت هو غالبا يكون غير منسوخ فهذا اجتهاد، وإن أريد بالنص يعني هو دليل ولو كان في تأويل وتأويل ووضع فهذا يدخل. أحسنت، جواب صواب لكنك أجملت وهو أصغر. فالنص الذي جاء بدلالة قطعية أو بدليل قطعي قد يكون أحيانا حيث أصل الإسباب فهذا اجتهاد معه، لأنك لا يمكن أن تقول في قوله تبارك وتعالى فتم ميقات 40 ليلة من 39، لأن قطعي الدلالة على أنه 40 وليس أقل ذلك، فازدجوه 80 جلدة لا تقدر تقول 40 أو 100 في الحد الذي يضرب. أما إن كان النص محتملا مجملا مشكلا مطلقا عاما يمكن ان يدخله وجه التقييد او التخصيص او غير ذلك فهذا فيه اجتهاد، فيه اجتهاد